عكس الإمام أحمد في رواية عن حكم هذه المسألة. فمن مفردات المذهب الحنبلي عندهم على رواية ضعفها يعني رجح بعض المحققين غيرها الوجه الثاني وهو الذي عليه المذهب. الرواية تقول إذا كان للشخص الواحد كان له مال متفرق في أكثر من مدينة، مثلا لو كان عنده 40 من الغنم، 10 منها في المدينة، و20 بمكة، و10 في جدة، وكان ما بين المدينة والمدينة ما كان ما بين الموضع والموضع مسافة القصر، سقطت الزكاة. فينظر لكل مال على حدة، مثل ما أنهم في الشركاء ينظر إليهم كالمال الواحد، ففي مال الرجل الواحد إذا افترق ماله وتفرق مسافة القصر ينظر كأنه لأشخاص متعددين. وهذا القول من مفردات المذهب، وصحح الإمام القدامى الرواية الأخرى التي توافق جماهير أهل العلم رحمهم الله، بأن من كان عنده مال متفرقا ولو كان لمسافة القصر أو حتى فوق مسافة القصر لشخص واحد فإنه يضم المال بعضه لبعض وهو مال رجل واحد، للنصوص الواردة في الكتاب والسنة بهذا الأصل. فالتفريق في زكاة الماشية إذا كانت الماشية متفرقة في أكثر من موضع هذا قول هو رواية عن الإمام أحمد، ورجح الإمام القدامى وبعض أصحاب الإمام أحمد المحققين كالإمام القدامى وأبو الخطاب صوبوا المذا على أن لا عبرة بتباعد المالين ولو كان لمسافة القصر، وأن العبرة بكون المال ملكا لشخص واحد وهو مذهب الجمهور رحمه الله كما ذكرنا.